بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأصلي وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي الحلقة السادسة من مقرر النحو والصرف للمستوى الثالث في قسم الدعوة والاحتساب لطلاب الانتساب المطور وطالباته. كنا في الحلقة الخامسة السابقة قد ختمنا الحديث عن باب المبتدأ والخبر، وفي هذه الحلقة سوف نبدأ الحديث إن شاء الله تعالى عن نواسخ حكم جملة المبتدأ والخبر. متناولين في هذه الحلقة أولا مفهوم النسخ وأنواع النواسخ التي تدخل على جملة المبتدأ والخبر وعمل كل نوع منها، ثم سوف نبدأ بأول هذه النواسخ أو بالنوع الأول من هذه النواسخ، وهو كان وأخواتها، ونتحدث عن أقسامها في العمل. أولا، ما معنى نواسخ؟ النواسخ أمور تدخل على الجملة الإسمية المكونة من مبتدأ وخبر، فتنسخ عنها حكم الابتداء والخبر وتزيله عنها وتعطيها حكما جديدا. فمثلا في قولنا محمد كريم، محمد كريم، محمد مبتدأ مرفوع وكريم خبره المرفوع. إذا أدخلنا على هذه الجملة الإسمية المكونة مبتدأ وخبر مثلا كان أو إحدى أخواتها، فقلنا كان محمد كريما، فإننا نلحظ أمرين: الأمر الأول أن محمد لم يعد مبتدأ وإنما أصبح اسم كان، إذا نسخ عنه كونه مبتدأ، أزيل عنه كونه مبتدأ وأصبح اسم كان. وكريما أيضا لم تعد خبر مبتدأ وإنما أصبحت خبرا لكان، فأزيل عنها كونها خبرا لمبتدأ وصارت خبرا لكان. ثم إن محمد كان مرفوعا على أنه مبتدأ، والآن أصبح مرفوعا لأنه اسم كان لا لأنه مبتدأ، إذن أزيل عنه أيضا هذا الحكم. وكريما كانت هذه الكلمة مرفوعة على أنها خبرا لمبتدأ، وبعد دخول كان أصبحت منصوبة لا مرفوعة، وصارت تسمى خبر كان لا خبر المبتدأ. إذن النسخ هو الإزالة، ولذلك يقال نسخت الشمس الظل أي أزالته. فهذه النواسخ تدخل على جملة المبتدأ والخبر فتنسخ عنها حكما كان لها وتعطيها حكما جديدا. هذه النواسخ تدخل على جملة المبتدأ والخبر خاصة، على الجملة الإسمية المكونة مبتدأ وخبر، وهذه النواسخ ثلاثة أنواع. النوع الأول هو ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر، وهو كان وأخواتها، وسنتحدث عنها بعد قليل بالتفصيل إن شاء الله تعالى. والنوع الثاني من النواسخ هو ما يعمل عكس هذا العمل، أي أنه ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، وهو إن وأخواتها، وسيكون لها حديث مستقل أيضا إن شاء الله تعالى لاحقا. والنوع الثالث من النواسخ هو ما ينصب الطرفين المبتدأ والخبر جميعا، وهو ظن وأخواتها أو ما يسمى أفعال القلوب، وسيكون لها إن شاء الله حديث مفصل خاص في حينه. لنبدأ بأول هذه النواسخ أو النوع الأول من هذه النواسخ، وهو كان وأخواتها، وهي أفعال مشهورة تدخل على جملة المبتدأ والخبر فترفع المبتدأ ويسمى اسمها لا يعود يسمى مبتدأ، وتنصب الخبر ويسمى خبرها لا يعود يسمى خبر مبتدأ وإنما يسمى خبر ذلك الفعل الناسخ، خبر كان، خبر ليس، خبر ما زال، خبر على سبيل المثال صار إلى آخره. مثلا عندما نقول ليس زيد حاضرا، ليس فعل ناسخ جامد ناقص مبني على الفتح الظاهر، والاسم الذي بعده ليس مبتدأ وإنما هو اسم ليس مرفوعا، وبعد ذلك يأتي الخبر، خبر ليس منصوبا. إذن هذه الأفعال ترفع الأول يسمى اسمها لا يعود يسمى مبتدأ، وتنصب الثاني ويسمى خبرها. أفعال هذا الباب عددها 13 فعلا، وهي كلها تعمل هذا العمل، أي ترفع الأول يسمى اسمها وتنصب الثاني ويسمى خبرها، لكنها مختلفة في لا في ذات العمل وإنما في شرط العمل، فبعضها يشترط له شروط وبعضها بلا شروط على التقسيم الآتي. القسم الأول أو النوع الأول من هذه الأفعال 13 هو ما يعمل هذا العمل، أي يرفع الأول وينصب الثاني دون شروط ولا قيود. يرفع الأول ويسمى اسمه وينصب الثاني ويسمى خبره دون شروط ولا قيود، وهو 8 ألفاظ من أفعال هذا الباب، وهي كان وأمس وأصبح وأضحى وبات وظل وصار وليس. هذه الألفاظ 8 ترفع الأول وتنصب الثاني دون شروط ولا قيود، فإذا دخلت على جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر رفعت الأول ونصبت الثانية دون شروط ولا قيود تشترط فيها. فمثلا نقول كان زيد قائما، أصبح المال وافرا، أمسى طلب العلم يسيرا، أضحى العمل شاقا، ظل الطالب مجتهدا، صار العنب زبيبا، بات الأمر خطيرا، ليس الامتحان صعبا. كل هذه الأمثلة نجد فيها الأفعال 8 عملت هذا العمل، أي رفعت الأول ونصبت الثاني ونصبت الثانية دون شروط ولا قيود. القسم الثاني من أفعال هذا الباب هو ما يرفع الأول وينصب الثاني، ولكن بشرط أن يتقدم عليه نفي أو شبه نفي. لا يعمل هذا العمل مطلقا بدون شرط ولا قيد، لا، إنما يعمل هذا العمل إذا توافر شرطه بأن يتقدم عليه نفي أو شبه نفي. وهذه الأفعال التي يشترط فيها هذا الشرط 4 ألفاظ أو 4 أفعال هي زال وفتئ وبرح وانفك من أخوات كان. هذه الأفعال 4 لكي تعمل هذا العمل لا بد أن يسبقها ماذا؟ لا بد أن يسبقها نفي أو شبه نفي. فمن تقدم النفي على هذه الأفعال قولنا ما زال زيد قائما، ما زال زيد قائما مثلا، فإننا نجد أن زال هنا عملت عمل كان، فزيد اسمها مرفوعا وقائما خبرها منصوبا، ولكن زال لم تعمل هذا العمل إلا بعد أن توافر شرطه وهو أن تقدمها نفي، فإن قبلها ما النافية كما نرى في هذا المثال. ومن ذلك قول الله تعالى ولا يزالون مختلفين. زال هنا جاءت في صيغة الماضي يزال، واسمها هو واو الجماعة في قوله تعالى يزالون، وخبرها هو كلمة مختلفين، ولذلك جاء منصوبا وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم كما نرى. وقد توافر شرط العمل، فإن يزال هنا مسبوق بلا النافية ولا يزالون، إذا تقدم عليه نفي، وإذا تقدم عليه نفي فقد توافر شرط عمله. ومن ذلك أيضا في برح قول الله تعالى لن نبرح عليه عاكفين، فإن برح هي الصيغة الماضية من فعل هذا الباب، وقد جاء في صيغة المضارع في قوله تعالى نبرح المبدوء بنون المضارعة، وقد رفع اسمه مستترا، والتقدير لن نبرح نحن وعاكفين هو الخبر ولذلك جاء منصوبا كما نرى، وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. أيضا لن نبرح عليه آكفين، الفعل نبرح هنا توافر شرط عمله، فإنه قد سبق بلن، سبق بلن، ولن حرف معناه النفي كما هو معلوم. ونقول مثلا ما برح الطفل يبكي مثلا، فإن برح هنا قد سبقت بما، ولذلك فإنها عملت. من فك الرجل لاهيا مثلا، من فك الرجل لاهيا، إن فك هنا توافر شرط عملها إذ سبقت بنفي، ولذلك فإنها ماذا رفعت الرجل فهو اسمها، ونصبت لاهيا لأنه خبرها. شبه النفي الذي يغني عن النفي في تخويل أو ترشيح هذه الأفعال الأربعة للعمل، عمل كان، نقصد به النهي والدعاء. فأما النهي فواضح معروف لدى الجميع، وأما الدعاء فهو الأمر أو النهي الذي يكون من المخلوق إلى الخالق. إذا كان أسلوب النهي موجها من المخلوق إلى الخالق فمتأدبا نسميه ماذا؟ نسميه دعاء، وهو في الصيغة اللغوية مماثل على أي حال للأمر والنهي. والمقصود هنا بالدعاء على أي حال هو النهي الموجه من المخلوق إلى الخالق، أما الأمر فهو إنما ذكرته لأجل بيان معنى الدعاء الذي يطلقه النحويين عموما في كل الأبواب التي يتحدثون عنها. أما في هذا الباب فالمقصود هو النهي الموجه من المخلوق إلى الخالق، فإنه يسمى ماذا؟ دعاء. إذن إذا كان لدي نهي أو دعاء، وكما قلت المقصود بالدعاء هنا النهي الموجه من المخلوق إلى الخالق، فإن هذا النهي يغني أو يقوم مقام النفي في توافر شرط عمل هذه الأفعال الأربعة التي هي زال وفتئ وبرح وانفك. مثلا لو نهيت عمرا فقلت له لا تبرح تقيا يا عمرو، لا تبرح تقيا يا عمرو، فالفعل تبرح هنا دخلت عليه لا الناهية، برح جاءت هنا في صيغة المضارع، وهذه الأفعال تعمل هذا العمل حتى لو كانت في صيغة المضارع، فتبرح هنا دخلت عليه لا الناهية، إذن هو سبق بنهي. النهي يسمى شبه نفي، ويغني عن النفي ويقوم مقامه في توافر شرط عمل هذه الأفعال، ولذلك فإن هذا الفعل عمل عمل كان أخواتها فرفع الأول ونصب الثاني. فأما اسمه فهو ضمير محذوف والتقدير لا تبرح أنت، وخبره هو كلمة تقيا، ولذلك جاءت منصوبة هنا كما نرى في هذا المثال. وكذلك لو قلنا لا تفتأ كريما يا خالد، لا تفتأ تذكر ربك يا خالد، فإن تفتأ هنا سبق بنهي فهو إذن صالح للعمل إذ توافر شرط عمله وخبره هو كلمة كريما في قولنا لا تفتأ كريما يا خالد، وإذن فهو صالح للعمل لأنه قد سبق بالنهي، والنهي يقوم مقام النفي ولذلك يسمى شبه نفي. وكذلك لو قلنا لا تنفك داعيا إلى الله يا محمد، داعيا خبر تنفك لأن شرط عملها متوافر وهو أنها مسبوقة بماذا؟ بالنهي. ومن ذلك أو من شواهد ذلك قول الشاعر صاحي شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين، صاحي شمر ولا تزل ذاكر الموت، لا تزل ذاكرة، تزل هنا هو الفعل الناسخ واسمه ضمير مستتر تقديره أنت، وخبره هو كلمة ذاكرة، ولذلك جاءت منصوبة لأن خبر أفعال هذا الباب كما قلنا ينصب. والفعل الناسخ هنا هو تزل، وقد توافر شرط عمله إذ سبق بلا الناهية، إذا تقدم عليه نهي إذا شرط عمله متوافر، ولذلك عمل أفعال هذا الباب. من أمثلة الدعاء الذي أشرنا إليه قبل قليل قولنا على سبيل المثال: لا زال أمرك سمحا يا محمد، أنا أدعو لمحمد بأن يستمر أمره سمحا، فأقول له: لا زال أمرك سمحا يا محمد. هذا ليس نهيا، وإنما هو ماذا؟ دعاء. لا زال أمرك سمحا، أو لا يزل أمرك سمحا يا محمد، هذا دعاء، لأنني أدعو الله أن يستمر أمره في سماحة. ولهذا فإن هذا الفعل قد عمل هذا العمل إذ سبق بماذا؟ إذ سبق بلا التي تدل على معنى الدعاء. وكذلك لو جعلنا مكان يزال هنا ينفك أو يبرح أو يفتأ، فقلنا: لا ينفك أمرك سمحا، لا يفتأ أمرك سمحا، لا يبرح أمرك سمحا، أو ما أشبه ذلك، فإن هذه الأفعال كلها عملت هذا العمل لأنها سبقت بشبه النفي وهو الدعاء، لأن هذه الأفعال كلها ماذا؟ تدل على معنى الدعاء، إذ سبقت بلا الناهية التي تدل على معنى الدعاء، لأنني هنا أدعو للشخص ولا أنهاه عن شيء، لأنه لا يملك أن يكون أمره سمحا، وإنما هذا دعاء له أن يهيئ الله ذلك له. ومن شواهد ذلك قول الشاعر: ألا يسلمي يا دار مي على البلا، ألا يسلمي يا دار مي على البلا، ولا زال منهلا بجرعائك القطر، يدعو لديارها بأن يستمر القطر منهلا بها، ولا زال منهلا بجرعائك القطر. فهنا زال عمل عمل كان، فرفع الاسم ونصب الخبر. لماذا؟ لأنه قد تقدم عليه شبه النفي وهو الدعاء، لأنه يدعو هنا، يدعو باستمرار السقيا لديار سلمى: ألا يسلمي يا دار مي على البلا، ولا زال منهلا بجرعائك القطر، لا زال منهلا بجرعائك القطر. التقدير: لا زال القطر منهلا، فاسم زال هنا تأخر، وخبر ما تقدم وهو كلمة منهلا، والقطر مرفوع كما نرى لأنه اسم زال، ومنهلا منصوب لأنه خبرها، ونحن نعلم أن أفعال هذا الباب ترفع الأول وتنصب الثاني، ولو حذفنا الناسخ الفعل الناسخ هنا لكانت الجملة مكونة مبتدأ وخبر، والتقدير: القطر منهل، القطر منهل مبتدأ وخبر، فدخل الناسخ هنا فقال: لا زال منهلا القطر، أو لا زال القطر منهلا، ثم قدم وأخر فقال: ولا زال منهلا بجرعائك القطر، أي لا زال القطر منهلا بجرعائك. فالقطر اسم زال، ومنهلا هو خبرها منصوبا. النوع الثالث من أفعال هذا الباب هو ما يعمل هذا العمل، أن يرفع الأول وينصب الثاني بشرط أن يتقدمه ما المصدرية الظرفية، وهو فعل واحد يكمل 13، وهو دام. دام من أخوات كان، ولا تعمل بدون أن يتقدمها ما. هل ما التي تتقدم دام حرف نفي كما في زال وانفك وبرح وفتئ؟ الجواب: لا، إنما هي تدل، أو هي ما المصدرية الظرفية، وليست تدل على النفي. مثال ذلك قولنا على سبيل المثال: لن أخرج من البيت ما دام المطر منهمرا، لن أخرج من البيت ما دام المطر منهمرا. فدام هنا هو الفعل الناسخ، والمطر اسمه مرفوعا ومنهمرا خبره منصوبا. فإذا أعرضنا نقول المطر اسم دام مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، ومنهمرا خبر دام مرفوع منصوب، خبر دام منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. قولي لن أخرج ما دام المطر منهمرا، ما دام المطر منهمرا، دام هنا عملت هذا العمل، عمل أفعال هذا الباب، أي رفعت الأول ونصبت الثاني لتوافر شرط عملها، وهو أنها مسبوقة بما المصدرية الظرفية. لماذا قلنا إن ماء هنا مصدرية ظرفية؟ سميناها مصدرية ظرفية لأنها تقدر وتؤول بالمصدر وأيضا بالظرف، لأن تأويل قولنا لن أخرج ما دام المطر منهمرا، لن أخرج مدة دوام انهمار المطر، لن أخرج مدة دوام انهمار المطر، فهنا قدرنا المصدر وقدرنا أيضا الظرف وهو المدة، لن أخرج مدة دوام انهمار المطر. فالمدة هنا هي زمن تدل على الزمن، إذا قدرناها بالظرف، إذا قد قدرناها هنا بماذا؟ بالظرف، وقدرناها بالمصدر أيضا وهو الدوام، دام قدرناها بدوام، والدوام هو مصدر دام. إذا لوجود ما قبل دام هنا استطعنا أن نقدر المصدر وأن نقدر الظرف، فلذلك سميت ما هنا مصدرية ظرفية، لأننا نقول في تأويل لن أخرج ما دام المطر منهمرا، التقدير لن أخرج مدة دوام انهمار المطر، فقدرنا المدة وهي ظرف، وقدرنا دوام وهو مصدر دام. إذا ما هنا هي التي جعلتنا نستطيع أن نقدر ظرفا ونقدر مصدرا، ولذلك سميت مصدرية ظرفية. هل هي نافية؟ لا أبدا، لا تفيد معنى النفي، وإنما هي مصدرية ظرفية، وهي شرط لا بد منه لكي تعمل دام عمل كان وأخواتها بأن ترفع الأول وتنصب الثانية. وهي ختام الأفعال 13 من أفعال هذا الباب. ومن شواهد عملها قول الله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، ما دمت حيا. هنا أين اسم الفعل الناسخ؟ هو التاء التي هي ضمير متصل في محل رفع كما نرى هنا، فدام هنا هو الفعل الناسخ، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم دام، وحيا هو خبر دام منصوب علامة نصبه فتحة الظاهرة في آخره. هل توافر شرط عمل دام هنا؟ نعم، فإنها مسبوقة بما المصدرية الظرفية في قوله ما دمت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ما هنا مصدرية ظرفية، مصدرية لأنها تقدر بالمصدر، وظرفية لأنها تقدر بالمدة، والمدة ظرف وزمن. فالتقدير في قوله تعالى ما دمت حيا هو وأوصاني بالصلاة والزكاة مدة دوامي حيا، فقدرناها بالمدة والمدة ظرف، وقدرناها بالدوام والدوام مصدر دام. إذن هذا الفعل يعمل عمل كان بهذا الشرط، وهو أن يسبقه ما المصدرية الظرفية، أن تتقدم عليه ما المصدرية الظرفية. هل يعمل هذا العمل دون توافر ما المصدرية الظرفية قبله؟ الجواب لا. إذن هذه 13 فعلا لهذا الباب، 8 منها تعمل بلا شرط ولا قيد، وأربعة تعمل بشرط أن يتقدم عليها نفي أو شبهه، وواحد يعمل بشرط أن يتقدم عليه ما المصدرية الظرفية. نورد شيئا من هذه الأمثلة في قولنا على سبيل المثال في أفعال هذا الباب: ليس الامتحان صعبا، ليس فعل جامد ناقص، ناسخ مبني على الفتح، والامتحان اسم ليس مرفوع، وصعبا خبر ليس منصوب. أعتقد أن وقت هذه الحلقة قد انتهى، ولذلك أوصي الجميع بأن يطبقوا بإعراب أمثلة مكثفة مما ذكرنا في هذه الحلقة على هذا السياق أو على هذا النسق، والله أعلم بالصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.